بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا من فرائض الصلاة من مختصر الأخضري رحمه الله تعالى، بقيت جملة تتعلق بالنية، وهي قوله رحمه الله: وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. وهذا قد سبق تفصيله عند الكلام على الفرض الأول، وهو قوله: نية الصلاة المعينة. وذكرنا أن الأصل والأكمل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، وإن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، وإن تقدمت بيسير ففيها خلاف، والراجح والمعتمد أنها تجزئ إن تقدمت النية على تكبيرة الإحرام بفاصل يسير فلا يضر على الراجح، ولكن إن تقدمت بكثير فإنها لا تجزئ. وبذلك يكون الكلام على فرائض الصلاة قد انتهى. ثم ذكر الأخضري رحمه الله السنن، فقال: وسننها الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وسمع الله لمن حمده، وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، والتشهدان والجلوس لهما، وتقديم الفاتحة على السورة، والتسليمة الثانية والثالثة، والجهر بالتسليمة الواجبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، والسترة لغير المأموم، وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش. هذه هي السنن التي عدها، وقد عدها 20 سنة. ويختلف المصنفون رحمهم الله تعالى في التعداد، فيدمج البعض بعض السنن في بعض، ويفرق آخرون بينها فيختلف العدد. وقد يكون هناك خلاف أحيانا في سنية بعض السنن أو ندبيتها أو غير ذلك. بدأ رحمه الله تعالى بذكر الإقامة، والإقامة سنة على المشهور، وهي سنة خارج الصلاة، لأنها تسبق تكبيرة الإحرام كما هو معلوم، وهي سنة للرجال، فهي سنة للرجال. فإذا كان الرجل منفرد يصلي منفردا فيسن في حقه أن يقيم الصلاة، وإن كان مع نساء مثلا يصلي بمجموعة من النساء أو مع صبيان دون البلوغ فكذلك هي سنة عين في حقه، وإن كان مع جماعة من الذكور أو مختلطين ذكورا ونساء فإنها سنة كفاية، فيكفي واحد ولا يسن أن يقيم لنفسه، إن يعني إذا كان مع جماعة الذكور فأقام أحدهم فلا يسن لكل واحد أن يقيم، خلافا لمن قال إنه يقيم لنفسه لأنه ربما كان المقيم، إذا كان المقيم للصلاة عاميا فإنه لا يستحضر نية القربة. هذا قول موجود، ولكنه يعني فيه كلام وفيه بحث، لأن الأصل أن تحمل أفعال الناس على الصحة، ثم إن اشتراط القربة لا يعني لا يجب، أو يعني لا تشترط نية القربة في الإقامة على الصحيح، يكفي نية الفعل، يكفي أن ينوي المقيم للصلاة أنه يريد أن يقيم الصلاة، هي قربة. نعم إن استحضر القربة واحتسب الأجر ويعني طمع رجاء في الأجر من الله سبحانه وتعالى، إذا استحضر هذه النيات فيزيد أجره، ولكن يكفي نية الفعل. المهم أنه يعني أن الإقامة سنة من سنن الصلاة، لكنها هي السنة، هي والأذان هما سنتان خارج الصلاة، سنتان للصلاة لكن ليس في داخل الصلاة كسائر السنن. نعم. وأما المرأة إن صلت مثلا وحدها والصبي كذلك، فالإقامة في حقهما مستحبة سرا، وألفاظ الإقامة معروفة، هي مفردة يعني نفس ألفاظ الأذان، إلا أنها مفردة وليست مثناتا. ويعني مما يذكر هنا أن الإنسان متى يقوم للصلاة؟ إذا سمع الإقامة يقوم، إن شاء في أولها وإن شاء في وسطها وإن شاء في آخرها، كل على حسب قدرته ونشاطه. ويعني كما ذكر الإمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى. ولا تسن الإقامة إلا في صلاة الفرض، أما النافلة فلا إقامة فيها، بل إن الإقامة للنافلة مكروهة، وتسن في صلاة الفرض حتى لو كانت فائتة، يعني صلاة الفرض سواء كانت حاضرة في وقتها أو كانت صلاة فائتة، سواء كانت أداء أو قضاء، فإنه تسن الإقامة لصلاة الفرض أداء كانت أو قضاء. وكذلك لا تسن الإقامة بل تحرم إذا ضاق الوقت، بحيث لو اشتغل بالإقامة قبل الصلاة فإنه يظن أن الوقت الاختياري سيخرج، فتسقط عنه الإقامة ويحرم عليه الاشتغال بها، بل يسارع بالدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام حتى يصلي الصلاة في وقتها. ولأن الإقامة سنة خارجة عن الصلاة، فإنه إن تركها سهوا فلا سجود عليه، لأن من شروط السجود السهو أن تكون عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين داخل الصلاة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأما من ترك الإقامة عمدا فصلاته صحيحة، وقالوا يستغفر الله، ولعلهم رأوا أن في ترك الإقامة عمدا شيئا من الاستهانة بالسنة، فقالوا يستغفر الله ولا شيء عليه، وربما طالبوه بالاستغفار مراعاة لمن يقول بوجوب الإقامة، وهو قول في المذهب أيضا لكنه خلاف المشهور. ولا بد أن تكون الإقامة حتى تحصل السنة، يعني لا بد أن تكون متصلة بالصلاة، أو يكون هناك فاصل ولا يضر الفاصل اليسير، لكن إن فصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام بفاصل طويل فإنه يعيد الإقامة. كذلك إذا تكلم في أثناء الإقامة فإنه يعيدها كالأذان، كما يعني كما هو الكلام أثناء الأذان. ولهذا يكره أن يسلم الإنسان على المؤذن وعلى المقيم للصلاة، فإن حصل وارتكب أحد المكروه وسلم على المقيم فإنه لا يرد عليه أثناء الإقامة، وكذلك الأذان، كذلك التلبية، وإنما يرد بعد الانتهاء من ذلك، بعد أن ينهي الإقامة يرد السلام حتى لو ذهب المسلم وغادر المكان. ويستحب أن يقيم الصلاة المؤذن، يقيم الصلاة من أذن، هذا على وجه الاستحباب، فإن أقام رجل غير المؤذن صح وحصلت به السنة. هذا ما يتعلق بسنة الإقامة. ثم قال الأخضري رحمه الله معددا سنن الصلاة: والسورة التي بعد الفاتحة. فمن سنن الصلاة أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن بعد الفاتحة، فيعني لا يقصد هنا بالسورة أنه لابد أن تكون سورة كاملة بعد الفاتحة، وإن كان هذا هو الأولى. فمن قرأ آيات يعني ولم يكمل سورة فقد أدى السنة، فقد جاء بالسنة، وإن كان الأكمل والأفضل أن يكمل سورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب كان يتم سورة بعد الفاتحة، ولكن ثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ آيات، يعني كما يعني ورد في أنه كان يقرأ مثلا أحيانا بقوله تعالى في سنة الفجر، في رغيبة الفجر كان يقرأ أحيانا بقوله تعالى في الركعات الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة. وفي الآية الثانية يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وورد عنه في مواضع أخرى أنه يعني قرأ آيات ولم يكمل سورة. ويعني هذه السنة هي من السنن في الفرض، وتكون مستحبة في النفل. يعني السنية بالنسبة للقرآن بعد الفاتحة هذا في الفرض، ويترتب عليه السجود لمن تركها سهوا. لكن في النفل إذا اقتصر الإنسان على الفاتحة سواء كان ذلك عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، ولا يلام ولا يعاتب، يعني لأن أمر النفل أخف. فهناك أربع سنن هي سنن في الفرض وتكون مستحبة في النفل. المستحب أخف طلبا من السنة يعني كما هو معلوم. فهي هذه الأربعة هي السورة والقيام لها، القيام للسورة، والسر في موضع السر، والجهر في موضع الجهر. الأصل في نوافل الليل أن تكون جهرية، والأصل في نوافل النهار أن تكون سرية. فلو عكس الإنسان وأسر في نافلة الليل أو جهر في نافلة النهار فلا سجود عليه لا قبليا ولا بعديا، لأن هذه السنن الأربع إنما هي سنن في الفرض دون النفل. نعم. فمن نسي قراءة السورة في الفرض فإن عليه سجودا قبليا، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في فصل سجود السهو. السنة الثالثة التي ذكرها الأخضري رحمه الله هو القيام لها، أي القيام للسورة، لأن حكم القاعدة كما ذكرها علماؤنا أن حكم المظروف حكم الظرف، بمعنى الموضع الذي تطالب فيه بشيء فإن ذلك الموضع يكون حكمه حكم ذلك الشيء. ولهذا قلنا مثلا الجلوس للسلام، الجلوس المقارن للسلام هذا فرض، ولأن السلام فرض فيكون موضعه وهو الجلوس له فرضا، كذلك القيام للفاتحة فرض لأن الفاتحة فرض. فالآن السورة سنة فالقيام لها سنة أيضا. فإن سقطت السورة لسبب ما كضيق الوقت مثلا أو عدم القدرة على قراءتها والعجز عن تعلمها فإنه يسقط القيام كما ذكرنا في الفاتحة. ثم قال رحمه الله: والسر فيما يسر فيه. معروف مكان السر هو الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتان الأخيرتان من صلاة العشاء. ما هو حد السر؟ أدنى السر أن يحرك لسانه ويحرك شفتيه في الحروف الشفوية كما سبق ذكره، هذا أدنى السر. وقلنا إنه لا يكفي أن يمر القرآن على قلبه بدون تحريك اللسان، هذه ليست قراءة شرعية، وكذلك سائر الأذكار يعني لا يكون الذكر شرعيا بحيث يؤجر على يعني الذكر الذكر باللسان أو الذكر باللفظ لا يؤجر على الذكر اللفظي إلا إذا حرك لسانه. نعم التأمل والتفكر هذا يؤجر عليه الإنسان، التفكر في الآيات أو التفكر في الأذكار يؤجر عليه الإنسان، لكنه يكون من باب ذكر القلب، وهذا لا يجزئ في الأذكار الواجبة كالتسمية على الذبيحة وكقراءة الفاتحة في الصلاة وهكذا. فلا بد فأدنى السر أن يحرك الإنسان لسانه. وأما أعلاه فإنه أن يسمع نفسه ومن يليه من يكون بجانبه، هذا أعلى السر. فإن سهى وزاد على ذلك فقالوا إن المشهور أن عليه سجودا بعديا كما سيأتي، لأن الجهر في موضع السر زيادة، وكما أن السر في موضع الجهر نقص، فيترتب على ذلك سجود على القول المشهور. ثم قال رحمه الله: والجهر فيما يجهر فيه. كذلك الجهر في مواضع الجهر وهي ما سوى مواضع الإسرار التي ذكرناها سنة مؤكدة، فوهي في ركعتي الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب وفي الركعتين الأوليين من العشاء، هذه هي مواضع الجهر بالقراءة. أقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه من بجانبه، وأما أعلاه أعلى الجهر فلا حد له يعني، ولكن طبعا لا يعني لا يحسن بالإنسان أن يبالغ في رفع صوته وأن تكون قراءته يعني كأنه يصرخ أو ينادي بما يذهب الطمأنينة أو الخشوع أو السكون، إلا إذا يعني كان الإنسان كما نقول نحن انسجم وتأثر بالقراءة ولم يتكلف رفع الصوت هذا، فارتفع صوته خوفا أو رجاء أو تأثرا بالقرآن، فهذا لا شيء عليه بل يكون محمودا. وأما المرأة فلا تجهر، يعني المرأة تسمع نفسها يعني ولا تجهر. كذلك الرجل الذي إذا كان في موضع جهر لكن خشي أن يشوش على غيره، مثلا إنسان مسبوق، وهذا يحصل أحيانا، يكون هناك مسبوقان متجاوران قاما لأداء ما عليهما من الركعات التي فاتتهما مع الإمام، فأحيانا يكون عليه جهر كما هو معلوم في مذهبنا. فإذا كان بجانبه مسبوق آخر وخشي إن رفع صوته أو جهر بالقراءة أنه يشوش عليه، فتسقط سنية الجهر في هذا الموضع. وحتى لو لم يكن مسبوقا معه بجانبه، أفرض أن رجلا كان يصلي منفردا وأراد أن يجهر، وبجانبه رجل آخر أيضا يصلي منفردا، فإن خشي أن يشوش عليه فتسقط عنه سنية الجهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ثم قال الأخضري رحمه الله: وسمع الله لمن حمده، يعني هذه من سنن الصلاة، يسمى التسميع، أن يقول الإنسان سمع الله لمن حمده. والتسميع إنما يشرع للإمام والمنفرد، للإمام والفذ يشرع أن الإمام يشرع له يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده فقط، ولا يقول ربنا ولك الحمد عند علماء. وأما المنفرد الفذ فإنه يسن في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده، ويستحب أن يقول ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنما يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. المأموم يستحب له أن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني الإمام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذه يعني جملة سمع الله لمن حمده سنة بالاتفاق، سنة للإمام والمنفرد كما ذكرنا، إذا رفع الإنسان من الركوع يقولها عند الرفع من الركوع. وكل تسميعة سنة منفردة على الأشهر، مثل التكبيرات كما سيأتينا في كلام الأخضري رحمه الله، كل تكبيرة بمفردها سنة، هذا هو المعتمد في المذهب. كذلك كل تسميعة سنة بمفردها. والقول الآخر المرجوح هو أن مجموع التكبيرات كلها سنة، ومجموع التسميعات كلها سنة. فيترتب على هذا موضوع السجود يعني عند السهو، لأنه كما سيأتينا إذا سهى الإنسان فترك تكبيرتين أو أكثر فإنه يسن له أن يسجد قبل السلام للنقص، لأن كل تكبيرة سنة ولكنها سنة خفيفة، فلا يسجد لترك تكبيرة واحدة، وإنما يسجد لترك تكبيرتين أو أكثر لأنها سنن غير مؤكدة. أما السنة المؤكدة فيسجد لتركها سهوا ولو كانت سنة واحدة مؤكدة، لكن الآن التكبيرات كل تكبيرة هي سنة غير مؤكدة. هذا بناء على القول بأن كل تكبيرة سنة، فيسجد الإنسان لترك تكبيرتين أو أكثر سهوا. لكن على القول الآخر المرجوح أن مجموع التكبيرات سنة، فإذا ترك الإنسان تكبيرتين أو ثلاثا فإنه لا يسجد على هذا القول، لا يسجد إلا إذا سهى عن التكبيرات كلها، لأن مجموع التكبيرات كلها على هذا القول سنة واحدة. ولكن كما قلنا الراجح هو أن كل تكبيرة بمفردها سنة، وكذلك الحكم في التسميعات، فمن سهى عن تكبيرتين أو سهى عن تسميعتين فإنه يسجد للسهو، يسجد قبل السلام، وسيأتي تفصيل ذلك. ولذلك قال الأخضري هنا: وكل تكبيرة سنة. طبعا تكبيرة الإحرام فرض، يعني كل تكبيرة ما عدا تكبيرة الإحرام، هذا هو المقصود، التي تسمى تكبيرات الانتقال. كل التكبيرات في الصلاة، كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة خفيفة، يعني سنة غير مؤكدة، ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما سبق ذكره. ثم قال رحمه الله تعالى: والتشهدان، يعني التشهد الأول أو التشهد الأوسط الذي هو في الركعة الثانية، هذا سنة مؤكدة، وكذلك التشهد الأخير سنة مؤكدة، وهذا هو المشهور في التشهد الأخير. وهناك قول في المذهب وهو قول ابن وهب رحمه الله تعالى إن التشهد الثاني واجب، ولكن المشهور أن كلا التشهدين سنة. ثم قال: والجلوس لهما، هذا كما سبق ذكره من القاعدة، بناء على القاعدة على أن حكم المظروف حكم الظرف، أو حكم الظرف حكم المظروف. الظرف هنا هو الجلوس، والمظروف هو الشيء الذي في الجلوس وهو التشهد. فلما كان التشهد سنة كان الجلوس له سنة، كما سبق ذكره بالنسبة إلى الفاتحة كونها فرضا فالقيام لها فرض، السورة سنة فالقيام لها سنة، وهكذا. هذا المقصود بالتشهد هو إلى قول المصلي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ما بعد ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء أو الجلوس للسلام فهذا يختلف حكمه. السلام فرض، فالجلوس بقدر السلام، الجلوس الأخير، الجزء الأخير من الجلوس بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ما بقي من الجلوس الذي يكون فيه السلام هذا فرض، لأنه ظرف لشيء ولشيء فرض وهو السلام. فحكم السلام، حكم الجلوس للسلام هو حكم السلام وهو الفرض الفرضية. فكذلك الدعاء الذي قبل السلام مندوب مستحب، فالجلوس له مستحب. التشهد كما قلنا سنة، فالجلوس له سنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حكمها مختلفا فيه فقد اختلف الحكم في الجلوس لها، قيل سنة في المذهب، قيل سنة وقيل مستحب مندوب. أما عند الشافعي رحمه الله تعالى فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ثم قال رحمه الله تعالى وتقديم الفاتحة على السورة، وهذا يعني أن من سنن الصلاة أن تكون السورة بعد الفاتحة، لا تحصل السنة بقراءة السورة إلا إذا كانت بعد الفاتحة. فلو أخطأ الإنسان جهلا أو عمدا أو سهوا فقرأ السورة ثم تنبه أنه لم يقرأ الفاتحة فقرأ الفاتحة، فحتى يتحصل على أجر سنة السورة لابد أن يعيد السورة بعد قراءته للفاتحة وقبل الركوع، فإن لم يفعل فلم يكن آتيا بالسنة. ثم قال رحمه الله تعالى والتسليمة الثانية، التسليمة الأولى هذه فرض التي يخرج بها الإنسان من الصلاة كما سبق ذكره، أما التسليمة الثانية التي يلتفت فيها المصلون إلى اليسار كما نقول هذه سنة، وينوي بها المأموم أن يرد السلام على الإمام بشرط أن يكون هذا المأموم قد أدرك ركعة فأكثر، لأنه إن أدرك أقل من ركعة فلا يكون له حكم المأموم، ولذلك يجوز أن يكون إماما لغيره. لو أن إنسانا أدرك التشهد الأخير مع الإمام ثم قام لصلاة لأداء الصلاة من الأول، سيصلي الصلاة كاملة، فيجوز لآخر أن يأتم به هذا المسبوق، لأنه ليس له حكم المأموم، هو له حكم المنفرد. كذلك إن أدرك الإمام في السجود من الركعة الأخيرة أو في الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة، هذا أدرك أقل من ركعة، فهذا لا يسلم على إمامه، لا يسن في حقه أن يسلم على إمامه. له أن يأخذ بالقول بالتسليمتين، لكن لا تكون التسليمة الثانية يعني مقصودا بها رد السلام على الإمام، ويشير إلى إمامه بقلبه ولا يشير برأسه على الصحيح، يعني ينوي يشير بقلبه، يعني ينوي بالتسليمة الثانية أن يرد السلام إمامه وبقوله وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله على من يقول بهذه الزيادة، وزيادة إذا خاصة إذا قصد بها الخروج من الخلاف فهو شيء حسن. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.